انا عايز اقول لكل واحد بجد يأس من نفسه ان هو يتوب، لان في ناس كتير عنده ذنب كده معلق مش عارف يخرج منه بقاله سنين، يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع، وقرر ان هو شكله فشل وان هو مش نافع وان هو مش جاي سكه مع الالتزام، وخلاص بقى هي باظت باظت. هذا مهما كان ذنبك، مهما كان عمرك هيكون اعظم من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. واللي كذب النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، ربنا قال لنبيه بعد ما يكذبوا كلهم، ربكم ذو رحمة واسعة، ربكم. فانا عايز اقول لك ربك ذو رحمة واسعة، ادعي ان هو يتوب عليك عشان تتوب، بس ادعي بقلب، ادعي ان انت ينصلح حالك عشان خاطر ينصلح حالك، بس ادعي بقلب، خد بالاسباب وتوكل عليه، بس توكل توكل صحيح، توكل بقلب، خلي ظنك في الله عز وجل ان هو هيخرجك من سجن المعصيه، هيخرجك من سجن التقصير، هيخليك من المحسنين، خلي ظنك كده في الله. هو قال انا عند ظن عبدي بي، وهو جل جلاله بيقول في كتابه عشان خاطر تعرفه اكتر، فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. انت بتتعرف على ربنا بالقرآن، فربنا سبحانه وتعالى هو ده، هو ده ربنا. فبالله عليك راجع نفسك، خلي ظنك في الله جميل وانه هيتوب عليك عشان يتوب عليك.